بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مراعاة المعنى في ابتداء القراءة ووقفها. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقصد أن القارئ في الصلوات أو القارئ خارج الصلوات إذا أراد أن يقرأ أن ينظر إلى المعنى الذي يبدأ به وينتهي به، المقصود من القرآن التدبر. نعم. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، لأن الأعشار والأجزاء ليست توقيفية وإنما هي من وضع الحجاج. فوضعت بداية أجزاء وبداية أثمان في معنى غير مناسب فلا ينظر إليها. نعم. ويمثل المصنف في آيات لا يكتمل المعنى عليها، لو وقف الشخص على بداية الجزء أو الثمن. نعم. فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء معطوف على السابق، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وحرمت عليكم المحصنات، في مرتبطة. نعم. وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي. نعم، على السابق قصة يوسف. نعم. وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه. نعم. وفي قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله. نعم. وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على في الأحزاب. نعم. وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، في سورة ياسين، المعنى مرتبط بما قبله. نعم. وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، كذلك فصلت مرتبط بما قبلها: وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. نعم. وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، في سورة الزمر. نعم. وفي قوله: وبدا لهم سيئات، وبدا لهم، وبدا لهم سيئات ما عملوا. عملوا لك سوء عندك. طيب كمل. وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. نعم. وكذا وكذلك الأحزاب، سورة الذاريات. نعم. كذلك الأحزاب كقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أو نبئكم بخير من ذلكم. نعم، يعني هو يذكر أمثلة هنا لأنها غير مرتبطة يعني. نعم. فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال، فيخطئون لا يقفون على المعنى الأكمل، لكن السورة كاملة المعنى يتم. نعم. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. نعم. نعم. الله أعلم.